بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وبطل العقد فيهما، أي الربا والتفريق بين الأمة والولد. ذكر قبل هذا: وحرم تفريق بين أمة وفرع لم يميز. وكذلك ذكر مسألة أخرى، وهي الحيلة مثلا في مسألة عقد الربا. قال: حرم العقد فيهما. وألحق الغزالي في فتاويه وأقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع. إنسان عنده أمة، وهذه الأمة معها ولد تابع لها، فهل يجوز لنا، وهذا الولد غير مميز يحتاج إلى أمه، فهل يجوز لنا أن نبيع الولد دون الأم، الأم دون الولد، التفريق بشكل عام ما بين الأم وولدها؟ طيب اليوم لا يوجد عبيد، عندنا الحيوانات بشكل عام، هل يجوز التفريق ما بين دابة وما بين ولدها الذي يرضع منها ما دام في سن الرضاع، ولا يمكن تفريقه عن أمه فيحرم فصل أمه عنه بنحو بيع؟ كذلك هل يقاس هذا الأمر على مسألة السفر؟ نعم، يعني هل يمكن لو أرادت الأم أن تسافر وولدها الصغير بحاجة إليه، فيجعل أحيانا بعض الأزواج منعا لهذا الولد من المرافقة لأمه، وهذا أيضا من الأشياء المحرمة. كذلك يمكن لنا أن نبين هذا الأمر، كل تفريق ما بين امرأة وما بين ولدها هذا مما يؤدي إلى الحرمة، لأنه يصيب بالضرر كل من الطرفين، من الأم ومن الولد. قال: التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع. وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة والأب وإن علا والجدة وإن علت. الزوجة المطلقة إذا أرادت البقاء في بلدها لا تمنع من زوجها من ولدها، أما لو أرادت السفر فإن هنالك نصا أو النكاح، تنتقل الحضانة حينئذ إلى الجدة أم الأم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته تلك المرأة تشتكي قال: أنت أحق به، أي في تربيته ورعايته، ما لم تنكحي. فالحضانة إنما جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة بشرط عدم نكاحها، فإذا نكحت عند ذلك كأنها تنازلت هي عن التفريق بينها وبين ولدها، ونحسبها كأنها ماتت وننقل الأمر منها إلى أمها. قال: بخلاف المطلقة والأب، الأب من الممكن أن يعيش بدون ولده، لكن الأم لا يمكن أن تعيش بدون ولدها، ولا الولد أن يعيش بدون أمه. بخلاف المطلقة والأب، يعني في بعض الناس رأيناهم في المجتمع أحيانا يحدث طلاق ما بين الرجل وما بين زوجته، وتكون المرأة حامل فيؤتى بالولد ولو في اليوم الأول ويمنع من الرضاع. هذا من يفعله؟ يفعله أم الزوجة والد الزوجة يأخذ الولد ويرميه مثلا وهو بحاجة إلى رضاع إلى أهله إلى أبيه، وكأنه بذلك يلوي ذراعهم، وهذا شيء خطأ. ما ذنب هذا الولد؟ هذا بحاجة إلى الأب، بحاجة إلى الرضاعة الأولى من أمه، بحاجة إلى عناية أمه. يريدون أن يقول لا نريد أن نجعل هذه الأم موقوفة على هذا الولد فأبوه أولى به. هذا من الأخطاء الكبيرة التي تحدث في المجتمع، فإن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، وهذا الحق إنما يكون للأم التي ولدت، فلا يجوز لأحد أن يتدخل بينها وبين ولدها. قال بخلاف المطلقة، فالمطلقة إذا طبعا إنما لها ضوابط في باب الطلاق وباب الحضانة، متى تأخذ الولد ومتى ينزع الولد منها ومتى ينتقل إلى أمها وهكذا. وكذلك الأب وإن على، يعني لو فرق ما بين الولد وأبيه وبقي عند أمه، لو فرق ما بين الولد وجده، لو فرق ما بين الولد وجدته، كل ذلك ممكن. أما مع أمه هذه مسألة هنا يكون البحث فيها. ولو من الأب والجدة وإن علت ولو من الأب كالأم إذا عدمت أما بعد التمييز، فلا يحرم الاستغناء المميز عن الحضانة كالتفريق بوصية وعتق ورهن. كذلك يعني إذا أوصي بمثلا ولد دابة ومع هذا كان الفرق ما بين ولد الدابة والدابة، قال هذا موصى به، لا تعطيه هذه الوصية إلا بعد أن يتم التفريق ما بين الأم وما بين ولدها. قال كالتفريق بوصية وعتق، يعني الوصية تامة والوصية منقولة والوصية منفذة، لكن أن نقول إن الوصية تستوجب الفصل، لا، ننتظر حتى يتم الفصل ما بين الولد وما بين أمه. قال ويجوز تفريق ولد البهيمة إن استغنى عن أمه بلبن أو غيره. يعني عادة الدواب مثلا لنفترض البقر، من الممكن أن يبقى هذا العجل هذا الولد الصغير على أمه 6 أشهر، لكن البعض قد يكتفي بثلاثة أشهر مثلا والباقي يبدأ الولد يأكل من الأرض. إذا كان الأمر كذلك وأخذنا على أقل المدة أو على أوسطها أو على أكثرها هذا جائز، لكن أن نأخذ الولد من اللحظة الأولى من أمه فهذه يعني نبيع، والله جاءنا عرض مغري، تريد أن تبيع الأم بع الأم مع الولد، أما أن تترك الولد وأن تفصله عن أمه. أما إذا استغنى هذا الولد كما قلت بعد فترة، وهذه تعود إلى الخبرة، كم يكفي أن يبقى هذا الولد رضيعا. بالمقابل نأتي في باب الرضاع حتى في البهائم، لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى البقرة فيحلب كل ما فيها ولا يترك شيئا لرضيعها، وهذا حرام، لأن الأصل هي أن تقوم بإرضاع ولدها لا بإرضاعنا نحن وأن نشرب اللبن منها. لكن يكره في الرضيع كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن أمه، فإن لم يستغني عن اللبن، يعني إذا كان يمكن أن يتكل على غير اللبن هذا مكروه، أما إذا تم فصله عند ذلك صار هو وغيره سيان، الولد علاقته بأمه فقط مسألة الرضاع، فإذا انتهى الرضاع صار شأنه كشأن غيره. أما إذا لم يستغني عن أمه فهذا حرام. يجوز بحالة واحدة، إذا أخذنا الولد الرضيع لنذبحه، الأصل الأنعام كلها خلقها الله عز وجل لننتفع من لحمها، فإذا انتفعنا من لحمها ولو كان صغيرا فذبحناه، عند ذلك صار هذا التفريق لا يوجد تفريق حقيقي، صار لأنه افترضه الآن مات، والتذكية حلال ولا يوجد أي إشكال في هذا. فإن لم يستغني عن اللبن حرم، وبطل إلا إذا إن كان لغرض الذبح لكن بحث السبكي. تريدون الذبح؟ إذا أردتم ذبح الولد لا بأس، أما أن تذبحوا أمه وتتركوا الولد بدون رضاع هذه هي المشكلة، فلا يجوز لا بيع ولا ذبح الأم مع بقاء الولد. لكن بحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه. وانظروا إلى هذه الأحكام، والله لو قرأتم كل حقوق الحيوان في العالم الغربي لا تساوي هذه المسألة التي صارت تتعلق بديننا وبمحاسبتنا عند ربنا وبكتابة حسناتنا وسيئاتنا في صحيفة أعمالنا. وأن هذا العقد هل هو ما حكمه؟ فإنك ترى حتى في بيع الحيوان ترى أن البيع ربما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، من الحرمة إلى الجواز تدريجيا، وذلك بحسب الحالة التي هو فيها. بعد ذلك قال الشيخ: وحرم أيضا بيع نحو عنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكرا. يعني عندنا كالقاعدة مثلا، كل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تشتري أرضا لتزرع فيها كرم وبعد ذلك تبيع المحصول للخمارة، من الآن كل عملك حرام، من شراء الأرض إلى زرعك العنب إلى رعايتك إلى الوصول، ما دام المقصد ذلك فمن الآن الطريق حرام. ولذلك كل إنسان نراه يريد أن يبيع أو أن يفعل في ذلك معصية فيبدأ من الحرمة من الوقت الأول. انظروا إلى هذه المسألة، مسألة ربما تتكرر في كل سنة. أي محصول لا يشترط العنب، قس على العنب أي شيء ما حكمه؟ مثلا عندنا مادة مثل السمسم تسمى اليانسون، هذه من الممكن استخراج مادة مسكرة التي تسمى بالعرق، يعني يستخرج منها ويمكن استخدامه في أشياء كثيرة جدا. وضع محصول للأمير عبد القادر الجزائري عندما كان في بلدنا، فصار الناس يتزايدون فيه، فعجب من زيادة الناس فسأل هؤلاء ماذا يريدون أن يفعلوا حتى تزايدوا في هذا السعر؟ ما فرح، إنما كان يفكر لماذا يتزايدون فيه. قالوا إنما هؤلاء الذين يزيدون في السعر وبلغوا أضعاف ثمنه إنما يريدون أن يأخذوه لصناعة الخمور، فما كان منه إلا أن أخرج عود ثقاب وحرق المحصول أمام أعينهم، ولم يرضى أن يبيع حبة واحدة منه حتى لا يعصي الله سبحانه وتعالى، أنه ما زرع لذلك ويمكن الاستفادة، ولكن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباعتبار أن الإنسان عندما يكون قائدا وموجها ومعلما في المكان الذي يوجد فيه فينبغي أن يأخذ الأمر بالحزم. أقول أيضا إن الأمور المساعدة لذلك تقع على نفس الحرمة تماما. يسألك بعض الناس: أخي أنا أصنع زجاج، المعمل الفلاني أوصاني مثلا على مثلا 100,000 زجاجة، ما حكمها؟ يريد أن يعبئ فيها الخمر، هذه وسائل مساعدة، ما حكمها؟ تصنيع الآلة لهذا المعمل، تمديد الكهرباء لهذا المعمل، تمديد المجاري الصحية لهذا المعمل، تطين هذا المعمل، كل ما كان يتصف بهذا المعمل بالحرمة. فتصور لو أن الأمة بأسرها عندما تعلم أن هنالك شيئا يؤدي إلى الحرام قاطعته، فلم يحمل حتى الحمال لا على ظهره ولا في سيارته ولا في نقله. كل إنسان وقف هذا الموقف من مسألة التحريم، فماذا يحدث بالتحريم بعد ذلك؟ كأن الأمة بلسان حالها تقول لصانع المحرم حرام حرام حرام حرام، عند ذلك يمتنع رغما عنه. وحرم أيضا بيع نحو عنب ممن علم أو ظن، لا يكفي يعني لو دون العلم، والله يمكن 70-80% فوق 50% من الممكن أن يتخذه مسكرا. وإخواني المسألة واضحة جدا. يعني اليوم يقول لك بعض الناس والله دفعوا لي في المكان بالكيلوغرام 10 ليرات، في مكان دفعوا لي 12، والله حتى اللي دفعوا لي 12 أخي ما بدهم يا معبأ بسيارات، خلاص بنحطه بتركتور هكذا هو وترابه وأوساخه والعنب، ظاهر أنه أين يذهب؟ يعني إلى الخمارة يذهب اللي بيعمل فارغ وتلان اللاب. واضح هذه المسألة، حتى صارت بعض القرى اليوم إنما تزرع من أجل الخمارات، وهذا كثر للأسف حتى في بلادنا، كثر بكمية كبيرة جدا، والناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. يعني أصارحكم لا يخلو أسبوع إلا ويأتيني سؤال عن الأشياء أقل الدرجات المساعدة للخمر، والله واحد أوصانا على ثلاجات، على مثلا أوعية يوضع فيها زجاج، على لقاطات الثلج، على كذا، كل ذلك من أجل الأماكن العامة للخمور وأمثالها، فهل يمكن أن نقوم بذلك أم حرام؟ كل الحكم إنما يكون حراما. قال: ممن علم أو ظنه أنه يتخذه مسكرا للشرب. فمجرد ما كانت المعصية معلومة أو مظنونة يكون حرام. قال: والأمرد ممن عرف بالفجور به. الأمرد هو الشاب الجميل الذي لا شعر في وجهه، كان إذا كان عبدا يحرم بيعه إلى إنسان ربما يلوط به، هذا في المقابل نقيس عليه لا يجوز النظر إلى الولد الأمرد، فلا يجوز لأبيه مثلا أن يضعه عند إنسان مثلا والله يتعامل مع الناس وربما يؤدي إلى فساد ذلك الولد، بل ينبغي المحافظة عليه ما أمكنه. والأمرد ممن عرف بالفجور. أما لو أرسلناه إلى معلم وذلك المعلم تقي، ومما حدث أن شيخنا الشيخ محمود العطار في زمن الشيخ بدر الدين كان من أكبر العلماء في هذه البلدة، وهو الذي علم العلماء يعني العلوم، علوم الآلة بالدرجة الأولى والفقه والأصول. عند ذلك كان عندما ذهب إلى شيخه نظر، ربما الشيخ شعر به أنه لا لحية له، يعني كان صغيرا في السن، فالشيخ لم ينظر إليه أبدا. وفي يوم من الأيام جاء أمشاط ووزع الشيخ، إلا للشيخ محمود لم يعطيه مشطان، فقال: وأنا يا سيدي؟ قال: وهل خرجت لحيتك؟ ما هذه التقى، ما هذا التقى الموجود عند الشيخ الذي لم ينظر إلى وجه تلميذه بعد أن من الفترة التي كان فيها أمرض إلى أن خرجت لحيته؟ قال: صارت لي لحية يعني وكذا، فأعطاه عند ذلك. وهذا يدل على ورع هؤلاء المتقنين، ولو قرأت عن ورع شيخه سابقا لوجدت أشياء عظيمة جدا. من جملة ما يقاس على ذلك الديك للمهارشة، يعني بعض الناس يجعل ديك، الديك الأصل إما أن نشتري لتلقيح هذه الدجاجات، وإما أن للذبح من أجل الطعام، أما أن نجعل ديكا يضرب ديكا آخر حتى يموت أحد ديكين ونحن نفعل فريقين والتصفيق والتصفير وكذا، والله انتصر بعدين فلان ديك فلان على ديك فلان، هذا حرام. والكبش للمناطحة كذلك نفس المسألة، يعني أي حيوان يؤدي إلى إتلاف حيوان آخر فهذا حرام. الأحرم من هذا ما يتفق بعض الناس في الأسواق، أريد ديك أسود عرفه أحمر كذا طوله كذا، بيعطيه مواصفات لا توجد، وهذا ما يفعل الناس من أجل السحر وما شاكل ذلك، فهذا حرمته مضاعفة بالنسبة للبيع وبالنسبة للسحر، فهذا من الأشياء الحرام جدا جدا. كل من يتعاطى السحر وكل من يساعد على ذلك وكل من يدل عليه وكل من يقوم به أو يفعله فإنك ترى، والله بالأمس القريب كنت أصلح ما بين زوجين، السبب الرئيسي في الفساد ما بين الزوجين أن هذا كان يفكر فقط، أصله طالب علم، يعني حتى أقول بصراحة خريج من كلية الشريعة في أكثر من ذلك من سنوات، ومع هذا فكر أن يقرأ بعض الكتب تحضير وإلى غير ذلك، فانقلب السحر على الساحر بعد ذلك، حتى صرت تراه يترك الثوب النظيف ويلبس الثوب الوسخ، حتى ترى أنه صار يحافظ على الجنابة بدل من أن يحافظ على الطهارة، حتى إذا رأيت في ثيابه رأيت النجاسة. من أين هذا كله؟ إنما انقلب من فكرة فقط. ولذلك لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، لا تدري ماذا يعلقك من ذلك. لا تقول والله أنا أعلم، أنا عندي شهادة، أنا أعرف كذا، أنا درست. لا، إن الخطر يعني السم لا يذاق، إذا ذاقه الإنسان مات منه. ولذلك لا تقرب أصلا من هذه. انظر الإسلام من أين بدأ. إذا قلنا أرض نشتريها لنزرع فيها خمرا، نزرع فيها عنبا، والعنب بعد ذلك يعصر ثم يتخذ منه خمر، من البداية قلنا إن هذا الطريق حرام، حرام. فننتبه إلى هذه المسألة. فكثير من الناس كانوا في الأسواق موجود، إذا ذهبت إلى أوصاف هذا الديك ما موجود غير عند واحد، إنه يفعله شطارة بيكون متفق الساحر مع ذلك الرجل، بيكون الديك حقه 100 ليرة بيصير حقه 10,000 ليرة ممكن يعني. والناس يعني، ولا تقولوا المشكلة اليوم وخاصة في النساء، دعوة إلى تعليم نسائكم في البيت، احذروا. والله عند الشيخة كمان يا ريت بيسموها ساحرة، يعني احنا نرحين عند الشيخة تفتح لنا مندل، تفتح لنا كذا. أي شيخات هذه وأي عالم؟ هذه فاسقة، هذه ترتكب كبيرة من الكبائر، ويبذلون الأموال، وربما يكتب آيات من كتاب الله عز وجل على الأفخاذ وعلى أسفل الأرجل وبالنجاسات وعلى الفرج أحيانا وعلى الجسم، وأحيانا تعرض المرأة أمام الرجال عارية، وهذا موجود في المجتمع وهو كثير جدا، كثير جدا جدا. لا يقول أحد والله دائما عليك أن تراقب، عليك أن تبين، عليك أن توضح. امرأة واحدة في عرس قد تدخل فتفسد كل من في العرس في هذا الأمر، تحت اسم والله جوزك بتزوج عليك فلان كذا، تعالي سوي لك حجاب إلى غير ذلك. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأمور حتى لا نصل إلى المحرمة. كذلك قال والحرير لرجل يلبسه، طبعا يلبسه بدون عذر، يعني فقط للخيلاء. واليوم في تباهي، يعني لا تستغربوا بالسوق في جوز جرابات قيمته كل جوز أكثر من 1,000 ليرة لأنه مصنوع من الحرير، وأنه كثير من الرجال يلبسونه ويوجد من يصنعه. ما حكمه؟ حرام بالأصل، إذا ابتداء من هذا إلى غيره. أما لو كان يلبسه لنحو جرب أو حكة أو مرض، قال الأطباء لا يمكن أن يكون إلا به، عند ذلك يصح. وكذا بيع نحو المسك لكافر، يشتري لتطيب الصنم، عنده صنم بده يحط له مثلا. لذلك هذا ما يأتي إلى البيوت التي يعصى الله سبحانه وتعالى فيها، غير المساجد كلها بالتعميم. هل يجوز العمل بها؟ كثير من الناس والله أعمل أبني أصلح مثلا، يعطونا راتب أكثر، هل يجوز؟ أبدا ولا بشكل من الأشكال، لا يجوز أن يقرأ. يعني حتى مرة سألت الطلاب سؤالا، لو كان رأيت مثلا كافرا في الطريق فهل يجوز لك أن تدله على ولا ضل الطريق ما بيعرف بيت الصنم تبعه بتدله؟ حرام، كبيرة من الكبائر. أولا لا يقام الشرك في بلاد المسلمين، والأمر الثاني لا ندل على المعصية، ومن دل على معصيتين عند ذلك فهو عاصم بها. انظر إلى المسك، يريد أن يشتري مسكا لتطيب الصنم، هذا حرام ولا يجوز بشكل من الأشكال. وهذا الذي يجعل مثلا، افترض أن هنالك إنسان يعبد بوذا ويريد أن يجعل، بيجي بعض الناس يسكب له قالب من نحاس، والآخر يجعل له مثلا علبة من مخمل، والثالث يفعل هذا الأمر ابتداء من الصليب فصاعدا، ما حكمه؟ حرام، بيعا شراء صنعا أي شيء. قال أنا لا أفعل شيء لكن أفعل هذا، أبدا ولا بشكل من الأشكال، لا يجوز أي مسألة. إن صناعة الكفر أو مساعدة بيت الكفر أو بيت الشرك شرك وكفر وحرام. حتى أكثر من ذلك، هل الكفار، سؤال هنا سيأتي، مكلفون بفروع الشريعة؟ نعم عندنا مكلفون، ولكن لا تصح منهم إلا أنهم إذا أسلموا مثلا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما قالوا لأننا كنا كافرين، لأن لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فأخذوا بالإجابات في فروع الشريعة، فنحن تركنا كل هذا. يا ترى بعض الناس في الأمس يسألني بعض الناس يعني من روسيا، هل يجوز لنا أن نقبض خنزيرا ونعطيه لكافر ونأخذ باب الجعالة بالصح؟ لا يصح، لأن إذا كان الكافر مكلف بفروع الشريعة أن تعينه أنت على أكل الخنزير، قال أنا ما اشتريته. هذا كان يحدث عندنا، بعض البداوة من تل الخنزير في الجولان كان يأتي بخنزير يبيعه في باب توما، يأتي. ما حكم هذا البيع؟ حرام، بيع النجاسات لا يصح، فما بالك بالمحرمات. حتى لو كان خروفا أو ديكا تعلم أنه سيأتي إلى هذا الديك وبيمصار أبته هيك شدة شد مثلا أو بيخنقه، هذا لا يجوز بيعه لأنه أكله على جهة التحريم لا على جهة الحل. وكذلك قال والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، بلا ذبح ولو كان خروف، ما رأيك بالخنزير؟ من بابين أولى في الحرمة، يعني تكرر. لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، فلا يجوز الإعانة عليهما. يعني أبو حنيفة في مسألة العقيدة يقول إن الكفار مخاطبون بالإيمان جملة وليسوا مخاطبين بفروع الشريعة ما دام هذه الفروع لا تصح منهم، فلا يجوز الإعانة عليهما. ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا ومع ذلك يصح البيع. يعني الآن إذا نظرنا إلى مسألتين، المسألة التحريم من أين جاء؟ من المساعدة على الكفر، التحريم من المساعدة على الكفر. لكن عندما نسأل ما شروط البيع، قال بائع ومشتري، ثمن ومثمن، صيغة إيجاب وقبول، وصفنا البائع وصفنا المشتري وصفنا الثمن وصفنا المثمن، كله كان مواصفا للشروط. عند ذلك كذلك الصيغة جاءت على الصيغة الصريحة، صح البيع، أصل البيع. يعني باعه عنبا، ما حكم هذا البيع؟ بالنسبة للبيع صحيح، يعني لو تاب الذي أخذ العنب ولم يفعله خمرا أكل منه، صحيح هذا البيع؟ صحيح، نعم، هذا المعنى الذي نريد أن نصل إليه. ومع ذلك يصح البيع. ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك. يعني هذا الشخص لا أظن، لكن في احتمال 10% أن يفعل مثل هذا. ما الاحتمال؟ ما دام دون مرتبة الشك. يعني دائما عندنا نحن في الأمور العقلية شيء اسمه وهم، وهذا 5-10% 15% هذا وهم. عندنا بعد ذلك نرتفع إلى مسألة الشك، والشك هو عبارة عن 50% هكذا و50% هكذا. بعد ذلك إلى الظن، ويرتفع هذا الظن إلى الظن الراجح حتى يبلغ 99%، 100% هذا يسمى يقين. قال ويكره بيع ما ذكر ممن توهم، يعني في نسبة بسيطة جدا على هذه الحالة. يعني لو كان على الوهم الناس تتوقف عن البيع والشراء والحركة التجارية على الإطلاق. نعم. وبيع السلاح لنحو بغات، تعرف واحد مؤذي قاطع طريق مثلا يريد أن يخرج على الإمام، هل يجوز أن تبيع له السلاح؟ أبدا. وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق ومعاملة من، ويحرم معاملة من بيده حلال وحرام، وإن غلب الحرام الحلال. إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطل. إذن تبين الشيخ أن بيع السلاح لمن يتخذه لمسألة حرام لقتل، أما والله هذا جلاد بيشتغل عند الأمير، هذا سرق بيقطع إيده، هذا مثلا قتل يقطع رأسه إلى غير ذلك، وطلب منا سيف حاد جدا جدا. جاء هذا الحداد وصنع له أحسن سيف. حرام؟ لا، هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما لو أراد أن يقتل مثلا ظلما أي إنسان لا للجهاد في سبيل الله، كل شيء من باب الظلم من باب التحريم يحرم عليك أن تبيعه حتى هذا السلاح. الآن الإنسان الذي بيده يعني الملك في يده، حلال وحرام، ما حكمه؟ يعني الناس اليوم اختلطت أموالها حلال بالحرام، كيف نعامل الناس؟ هل يجوز لنا أن نأكل؟ إذا استطعت ألا تأكل من عند إنسان إلا إذا كان طعامه حلالا صرفا، عند ذلك لا تأكل. أما هل يجوز المعاملة؟ ما دام أن المال فيه خليط من حلال وحرام فالمعاملة مكروهة وليست محرمة، لأن الوصول إلى الحلال الصرف أمر صعب خاصة في مثل هذه الأيام. وإن غلب الحرام الحلال، نعم إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطل وبطل. يعني إذا عقد على شيء حرام، عند ذلك من شيء الحرام أن تعقد مثلا في أي مسألة علمت أن المعقود عليه حرام، مثلا غير مملوك، مثلا مغصوب إلى غير ذلك، ما حكم العمل والعقد عليه؟ هو ما بين لك، لكن أنت تعلم أن فلان يسرق من الجهة الفلانية وبعد ذلك يبيع، ما حكم العقد هذا؟ حرام أم لا؟ حرام. قال بعد ذلك وحرم احتكار، وحرم احتكار قوت كتمر وزبيب. طبعا القوت في كل بلد بحسبه، في بلادنا القمح مثلا، الأرز في بلد آخر، وهكذا. هذه الأقوات، ما حكم الاحتكار؟ باختصار الاحتكار هو شراء الحاجة في وقت الغلاء لزيادة الغلاء. أما إنسان تاجر يشتري عند الموسم 50 طن ويجعلها في مستودعاته ويبيعها على التدريج طيلة السنة، فإذا انتهت السنة في السنة القادمة يشتري مثلا مرة ثانية، هل هذا يسمى محتكرا؟ لا، هذا ليس محتكر، وإنما اشتراه للتجارة، وربما ترتفع الأسعار فيستفيد هو من رفع الأسعار. وما التجارة إلا أن يشتري الإنسان أيام عرض البضائع ليبيعها في وقت آخر. قال وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء. اليوم درينا أنه والله الأمحات عم يتحسنوا، ركضوا التجار، بدل ما يتحسنوا طاق تحسنوا 20، كل واحد صار بده يشتري يشتري يشتري، وهكذا صار الرفع بالأسعار تدريجيا. هذا العمل حرام في وقت الغلاء للرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه، وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله، ولا إمساك غلة أرضه. إذن إذا اشترى في وقت الغلاء ليبيع في وقت غلاء أكثر فهذا حرام. أما إذا كان لا يقصد ذلك ويبيع ويشتري فاشترى أو أمسك لنفسه. أنا عادة يعني واحد إذا كان عنده في البيت حاجة شوالين 3-4 هذه حاجة أهل عياله، هل هذا يسمى محتكر؟ لا. أو مثلا عادة يشتري ولكن ليقضي حاجة الناس، بعض الناس يعني تراه كان يشهد وما زال المجتمع لا يخلو، ربما يأتي ويوزع على الناس بسعر بسيط، يعني كلفة يضعها على ذلك ويبيعها، وغرضه في كل الأوقات أن يقضي حاجة الناس، وهو يربح منهم ربحا معقولا، وذلك من أجل أن يعيش لا بأس. ولا إمساك غلة أرضه، واحد خرج عنده بستان كبير فأمسك أطنان من القمح، لماذا أمسكها؟ إما للزراعة وإما للبيع، يعني له حر هو في ذلك. وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم، وصرح القاضي بالكراهة في الثوب. يعني المسألة ألا أول ما يأتي الإنسان إلى الخبز الحمد لله اكتفينا شبعنا يعني، لكن المسألة التي بعدها يحتاج إلى إدام، البحث التي بعدها يحتاج إلى لباس، الثوب الواحد قد يلبسه الإنسان سنين، أما الطعام، القوت، القمح بالدرجة الأولى، الأرز بالنسبة هذا شيء يومي ربما يتكرر أكفي اليوم أكثر من مرة. نعم. قال وسوم على سوم، أي على سوم غيره. واحد مثلا يعرض بضاعة اشتراها واحد من الناس، فقال بكم باعك؟ قال والله بـ10. قال افسخ البيع وأنا أبيعك بـ9. العكس، بكم بعته للبائع؟ قال له بـ10. قال له افسخ البيع وأنا مثلا أشتري منك بـ11. كل ذلك حرام. هذا مثل خطبة على خطبة أخيه، والبيع على بيع أخيه، والسوم على سوم أخيه، كل ذلك حرام. قال بعد تقرر ثمن بالتراضي به. أما لو رفع شيء في المزاد، عندنا مال يتيم ورفعنا مال اليتيم، يا أخواننا هذا مال يتيم نريد أن نزيد فيه بالسعر حتى نصل، أو هذا مال يتعلق بجهة خيرية فنرفع بالسعر حتى نصل إلى أعلى درجة، ما رأيكم؟ قالوا نعم. أخذنا نزيد في السعر تدريجيا، هذه الزيادة العلنية ليس فيها، ما اسمه السوم على سوم أخي. قال وإن فحش نقص الثمن عن القيمة للنهي عنه، وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه أو يخرج له أرخص منه. يعني إن كان بائع بيقول أنا ببيعك كثير منها، بديش اشتريت روح رجعه وأنا ببيعك بالناقص، بديش بعته بيقوله بعد ذلك بعته بـ10، يقول له افسخ البيع وأنا مثلا أشتري بأكثر. قال وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه أو يخرج له أرخص منه، أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه بأغلى، وتحريمه بعد البيع. يعني ما دام قبل لفظ البيع وقبل استقرار الثمن، يعني هذه المسألة الأولى ألا نتكلم بها إلا إذا كان الأمر علنا، أما أتركه حتى ينتهي من بيعه بعد ذلك إذا أحببت أن تشتري أنت لا مانع. وتحريمه بعد البيع وقبل لزومه لبقاء الخيار أشد. قال ونجش. النجش ما هو؟ هو الزيادة في سعر الحاجة لا للحاجة. يعني مثلا نحن 5 نريد أن نشتري حاجة، رفعنا هذا الكتاب في المزاد بكم؟ بـ10. هذا يقول بـ11، 12، 13 وهكذا. كل واحد من هؤلاء 5 يريد شراءها، عازم على الشراء. دخل واحد سادس أو واحد من هؤلاء 5 لا يريد الشراء، كل ما وصل الرقم لعنده 5 بيقول 6، صار 11 بيقول 12، صار 17 بيقول 18. إنما يزيد ليرفع من الثمن لا لإرادة الشراء، هذا يسمى النجاش. وهذا كثير في الأسواق التجارية، بيغري بعض الناس، يكون بعض الأشياء معروضة للبيع، حط لي 10، حط لي، هو بيكون شريكه بياخذ بسطة بيحطها ببسطة ثانية. هذا حرام لا يجوز بحال من الأحوال. قال ونجش للنهي عنه وللإيذاء، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبته بل ليخدع غيره، وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه ولو عند نقص القيمة على الأوجه. ولا خيار للمشتري إن غبن فيه. يعني قال له فلان والله زاد زيادة الضرر، وأنا اشتريت لأنه فلان دفع 17 أنا دفعت 18، إله الخيار؟ لا ليس له الخيار، لأنك عندما دفعت أنت عالم وأنت راض بهذا الشراء. ولذلك يقول بعض الناس كلمة واحدة أحيانا، ماذا يقولون؟ يقولون يرفع صوته فيقول لعنة الله على من يزيد زيادة ضرر. يعني هكذا في الأسواق التجارية التي يزاد فيها في المزاد العنني. وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه ولو عند نقص القيمة، مهم أن تكون تريد الشراء ما في مانع، على الأوجه. ولا خيار للمشتري إن غبن فيه، وإن واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل. يعني قال أنا بعرف هذا البائع غشيم، أنا زدت السعر من أجل أن أحافظ له على حاجته. لا، أترك الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم بعضا. حيث لم يتأمل ويسأل، ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش. اللي والله هذه ضاعة أول مثلا، وهي واليوم كترانة، بيقولوا إيطالية بتطلع، صينية بيقولوا أمريكية بتطلع، بالأوروبية بتطلع كذا، هندية إلى غير ذلك، ما أكثر هذه الأشياء اليوم. وشرط التحريم في الكل علم المنهي حتى في النجاش، ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع ما دام أنه حرام، لكن حرام النجس، حرام الزيادة، حرام كذا، لكن العقد البيع صح. ثم قال فصل، والحمد لله رب العالمين.